أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاقتحم العقبة. العقبة. فاقتحم العقبة. فاقتحم العقبة. وما أدراك. العقبة. العقبة. فك رقبة. فك رقبة. أو إطعام. أو إطعام. أو إطعام. أو إطعام. في يوم. في يوم. ذي مسغبة. ذي مسغبة. نعم أو إطعام. أو إطعام. في يوم. في يوم. ذي مسغبة. ذي مسغبة. يتيما. يتيما. ذا مقربة. ذا مقربة. يتيما ذا مقربة. مسكيناً. أو مسكيناً. ذا متربة. ذا متربة. ثم كان. ثم كان. من الذين آمنوا. من الذين آمنوا. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالمرحمة. أولئك. أولئك. أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة. والذين كفروا. والذين كفروا. بآياتنا. هم أصحاب المشأمة. هم أصحاب المشأمة. عليهم. عليهم. عليهم نار. عليهم نار. موصدة. موصدة. عليهم نار. عليهم نار موصدة. عليهم نار موصدة. جيد. بعيد. بعيد. أنت ترى إلى الكتابة. ترون الكتابة جميعا. نعم. تتابعون هذا السم الذي يتحرك. نعم. انظروا إليه. انظروا إلى الكتابة فوقها. أيوة. الكتابة خطأ. فلقتحم العقبة. فلقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. فك رقبة. فك رقبة. أو إطعام. فك رقبة. أو إطعام. في يوم ذي مسغبة. ثم كان من الذين آمنوا. ثم كان من الذين آمنوا. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. وتواصوا وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا عليهم نار موصدة عليهم نار موصدة عليهم نار موصدة جيد قف قفوا جميعا ركزوا انظر إلى السهم دائما فالاقتحام العقبة فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة كان من الذين آمنوا وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالمرحمة الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة وتواصوا بالمرحمة مسكينا ذا مخربة ومسكينا ذا متربة وما كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمحبة أولئك أصحاب الميمنة الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة جيد قال أنا أخرى وحدي تابعوا معي عندما أكمل تقرأون وحدي فلقد حام العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة واحد اثنان ثلاثة بسم الله